بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فنحن نتابع الكتاب القيم تذكرة السامع والمتكلم، وننتقل إلى الباب الثالث، وفيه ثلاثة فصول في أداب المتعلم. إذا كنا نتكلم عن أداب العالم، الآن ننتقل إلى أداب طالب العلم أو إلى أداب المتعلم. وكما أن للعالم أداب، كذلك لطالب العلم أداب. قال الشيخ الإمام ابن جماعة: الفصل الأول في آدابه في نفسه، وفيه 10 أنواع. يبقى أهم شيء طبعا هو أدب النفس يا أخوان، سواء للعالم أو لطالب العلم. وأدب النفس هو الذي يطفح ويخرج على الجوارح، على كلامه، على نظره وبصره، على هديه، على سمته، هو الذي يؤثر، لأن الإنسان ينضح بما فيه. فلذلك كان العلماء يهتمون جدا جدا بأداب النفس قبل الأدب الظاهر، لأن الأدب الظاهر هذا شيء يعني مجرد بيأتي تابع لما هو داخل نفس الإنسان. قال: من أداب أي الطالب في نفسه، الأدب الأول، أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبارة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبارة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا صح العلم الذي هو عبارة القلب إلا بطهارة عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. يبقى أن يسعى أولا في يعني الطالب في طهارة قلبه. يجي الطالب يقول لك: هدرس إيه؟ هحفظ إيه؟ هتعلم إيه؟ وما نظر إلى أهم شيء قبل التعليم. وكما قلنا سابقا بأن الرجل إذا أراد أن يبذر بذرا وأن يزرع زرعا لا يأتي في أرض يعني ملانة هيش ويعني أعشاب ويلقي بذره، يقال مجنون. فلابد من تنظيف الأرض وحرثها وإعدادها وتهيئتها للبذر. غير هذا، بل نرى بعض الفلاحين يتقن هذا، وكلما أتقن إصلاح الأرض كلما كثر الإيه؟ المحصول وعظمت الثمرة، لكن بإهمال هذا تفسد الأرض. كذلك النفس، إذا اهتم طالب العلم بنفسه أي اهتمام، وخاصة في أول الطلب، لأن بعض الشباب بيطلع لمرحلة معينة ويصعب وينزل، يعني له معين مثلا صورة معينة من الصدارة، صورة معينة من المكانة، عشان ينزل صعب، لدرجة أن البعض ربما لا يجلس الأقران، يقول لك أنا بقيت شيخ خلاص، درس له مثلا، قعد قدام التلفاز، حضر بعض الدروس، أو سمع شريطا، أو قرأ كتابا، أو تعلم بعض المواعظ وصعد إلى مكان معين، ده عشان ينزل يستحيل، يعني ربما تسقط ناطحات السحاب ولا يسقط هو، إلا أن يسقط بالانتكاس والعياذ بالله. وذلك هذه الصور قل أنها تستمر إلا لعلة، يعني بعضهم بيستمر فعلا. ليه؟ لأن وجود اللذة الحاضرة له موجودة، لأن بيلاقيله شوية شباب وممكن يقعد يتكلم ومش عارف إيه وبتاع، لكن هو في ذات نفسه خسيس خبيث، لأنه ما أصلح هذه النفس. لأن كما قلنا البذر على أرض ليست مهيئة هذا فساد لها، وفساد للبذر، وضيع للوقت. فهو ضيع وقته وعمره وضيع من معه، ولذلك بتظهر هذه الأشياء الخسيسة مع الوقت ومع الزمان، لأنه غير مهيأ. يعني قد يطلع أحد أقران منه على علة أو على أمر ما، ومن هذا الشيء الكثير والعياذ بالله. ولذلك لابد لمن أراد العلم أن يهيئ نفسه لهذا، ولو ظل عمره كله يهيئ نفسه حتى لو لم يتعلم هيدخل الجنة. ولذلك كثير ممن صرف عن العلم بسبب إيه؟ أنا رأى في نفسي بعض الفساد، فحاد عن طريق العلم ولجأ للعبادة والزهد، وأقول لك هذا لأن نفسي ما زال فيها شيء. يعني مما يذكر عن داود الطائي أنه كان من أنشط طلاب أبي حنيفة، كان طالب من الطلبة المهرة، وكان فيه دعابة، كان يحب المزاح والهزار واللعب وهذه الأشياء، فكان كثير النكات كما يقال، يغمز فلان وعلان وكذا. فمرة يعني في خفية من الشيخ أبي حنيفة بيده نكز صاحب له وراح مديله ضربة كده في جنبه أو غمزه، فلمحه أبو حنيفة فقال: يا داود، طال لسانك ثم طالت يدك. يعني أنت عمل يعني شغال في الدروس، لسانك نازل ضرب ضرب وبعدين إيدك طالت. فهذه الجملة غيرت حياة داود الطالب، هفضل طول عمري في هذا لأني عندي خلل. فأقبل على نفسه وأصلحها حتى صار من أعبد أهل زمان. قيل بأن جنازة داود يعني مات من العشي، خرجت من الصباح، ما دفن إلا العشي من شدة الزحام وشدة إقبال الخلق على داود. وكان يعني كما يقال كان العلماء يذهبون إلى داود ليتعلموا منه الزهد والعبادة وأدب النفس، وله مواعظ يعني مؤثرة جدا جدا جدا. فلذلك تغير، لكن هو طبعا همته كانت أقل طبعا ممن تعلم، لكن أصلح نفسه. تقول جار لداود، الجدار ملاصق للجدر، الجيران كانوا لا ينامون. تقول كان داود الطائي يطفئ سرجة من العشي، أول ما يقعد شوية كده بالليل ويروح طافئ السراج ويقوم يصلي، وإنه لا يترنم بالقرآن عامة الليل حتى تقول إحدى الجارات: كأنه جمع نعيم الدنيا في صوت واقرأ القرآن. فكنا لا ننام نتلذذ بسماعه وبقراءته وتلاوته لكتاب الله عز وجل إلى الصباح. فإذا المشكلة الآن مشكلة ليس من أنا، قد أكون أنا ظاهر بين الشباب، ده شيخ ده عالم ده بيعلم ده فلان ده علان، ولكن عند الله لا شيء، بل أول ما تسعر بهم النار هو هذا الذي أراد حظ إن نفسه ما ارتفعت وعلت إلى قبول علم الله عز وجل. وذلك أول ما تسعر النار عالم، مش واحد عادي، عالم حافظ للقرآن، قرأ القراءات العشر وعلم القرآن وأقرأ القرآن وتعلم العلم وخطب ووعظ ودل وذكر وصنف وكتب، كل هذا فعله وجيء به يوم القيامة فعرفه الله نعمة لم يتخير ولم يتصور أن يكون من الأشقياء. إنه راجل بأزو مكانه وعنده، ماذا عملت؟ يا ربي أنا فلان، أنا الذي قرأت القراءات وعلمت القراءات وحفظ على يدي فلان وعلان وعلان وعلان، وأنا الذي علمت ووعظت وذكرت وبلغت وبينت. فيقول له الله عز وجل: كذبت. إن بقى الخلل ما انتبه له اللي داخلي، ما حاول أن يهيئ هذه الأرض لأن تكون لله عز وجل خالص صافية فرفض. كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، وتعلمت العلم ليقال معلم وقد قيل، فلان الشيخ الفلاني العالم الفلاني قيل، ثم هو من أول ما تسعر بهم النار. لذلك دايما الطالب في أول الطلب إن لم يهيئ نفسه ويحاول دايما يحضر الإخلاص ويتخلى من الصفات الدنية الردية المهلكة هلك وأهلك، والطريق طويل. المشكلة بقى مش مجرد مثلا تخلص 6-7-10 سنين وتطلع تاخد لك بكالوريوس أو تاخد لك مثلا دكتوراه أو لا، طريق طويل آخره إما جنة وإما نار. فإن لم ينصلح الطالب في البداية ويحاول أن يكسر هذه النفس ويحاسب هذه النفس ويذل هذه النفس هلك، لأن كما قلنا هذا النعم هذا العلم عزيز. زي كان بعضهم يعني لما يرى العلم يبذل للسفهاء والغير كان يعني يزجر، كما كان حال مثلا الأعمش وغير الأعمش. كان الأعمش إذا رأى رجلا يذكر أو يعلم شخص ليس من أهل أو من جمال المحامل كما يقال زجروا، وكما قيل عن ابن مسعود: وواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواهر. وانت لما تيجي تلاقي قرد وتجيبه تلبسه كما بيفعلوا الجماعه اللي هم بيلفوا بالقرود دول في الاسواق وكده، لما يلبسوا جلابيه وممكن يلبسوا بجامه ومش عارف ايه ويحطوا له حلق وبتاع وعقد ويحلي، هو قرد يعني، ما زاد على انه قرد. فلذلك ينبغي لطالب العلم ان يصلح نفسه وان يهيئ هذه النفس لقبول أمر الله عز وجل. فأولا أن يطهر قلبه من كل غش ودنس، ويحدد أنا عاوز إيه، إيه الغاية. العلم وسيلة، العبادة وسيلة، قيام الليل وسيلة، كل طاعة وسيلة لحاجة مرضاة الله عز وجل. إذن أقصر الطرق وأقرب الطرق أن ترضي ربك هي اللي تعملها، والأبواب قد تكون أمامك كثيرة. كما لم يأتي رجل واحد صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرع الإسلام قد ثقلت أو كثرت أو تشعبت علي، أنا واقف مش عارف أعمل إيه، أطلب علم ألاقي عندي الصلوات، الصلوات ألاقي طلب العلم، العبادات ألاقي الصدقات، حوائج المسلمين، حوائج نفسي، حوائج الأهل، يعني الأبواب متشعبة علي كثيرة، ماذا أفعل؟ فانظر إلى جواب الحكيم، دله النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة سهلة بسيطة وهي رباط لجميع العبادات والطاعات، قال له إيه؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، طالما ذكرت الحبيب لن تنسى، دايما لسانك ذاكر، فبقى هتفتكر، يعني هيجي علم هتتعلم، عبادة هتعبد، صيام هتصوم، قيام هتقوم، طاعة هتقيم، طالما لسانك رطب من ذكر الله. لكن علامة غفلة اللسان علامة على غفلة القلب والعياذ بالله. وذلك كان بعضهم يذكر الله على سبيل التكلف، يقول للقلب يا قلب اذكر، ويحاول يذكر قلب، إلى أن يصل بعد هذا إلى أن القلب يتواطى مع اللسان فيستمر في ذكر الله عز وجل. إذن كل هذا وسائل، فلا تحرق نفسك بالنار بالوسيلة إلا من صلح قلبك ويتجه إلى ربك سبحانه وتعالى. فلذلك نشأتنا جميعا للأسف الشديد نشأ في وقت من الأوقات وزمن من الأزمان بأن المجتمع بصم فيها بصمات دنية خسيسة، لأن المجتمع فيه فساد عريض عظيم جدا. هذا الفساد لا يصلح إلا أنك تعود لنفسك وتمحو هذه البصمات. يمكن كلمة البصمة دي أنا أقول أنها خفيفة عند أهل الفضل، لكن في يعني كما يقال علامات وشم يعني أثر في القلب تأثير عظيم جدا، فلا بد من إصلاح هذا. يعني للأسف الشديد بنرى يعني أحد الشباب مرة أخبرني قال إن أبي يعني أدخل لنا دش، وطبعا يعني الدش طبعا فيه الخير فيه الشر، وقال آخر يعني أدخل الدش عزيز قنوات إسلامية وقنوات ما أعرفش مين أم الشك. فقال فما كان لي علم بما عليه الدنيا الناس، الشاب من نشأ نشأة طيبة وفي بيت يعني إلى حد ما ملتزم، وبعض الناس بيشوف الدشات والكلام ده عادي دلوقتي ما فيش مشكلة. قال فمرة كنت ساهر من الليل فأخذت أقلب فرأيت مشاهد دمرت حياتي، قلبتني رأس على عقب، قلبت. لماذا؟ لأن المشكلة الآن يعني قلبك هذه ونفسك تحتاج إلى رعاية وعناية من جميع من حولك، لابد كل يرعاك. ولذلك يعني لما كان السلف رضي الله عنه كان يبتعدون عن أهل الأهواء وأصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات، وكان يعني كلما رأوا فتنة فروا منها وهربوا. فلابد أنك تضع قلبك في مكان آمن. وذلك بعض يقول لي أنا كان أجلس وأسمع القنوات وبتاعه إسلامية، هقول له لما تفتح هذا الباب على نفسك، يعني لما تفتح هذا الباب، ما في قنوات إسلامية نعم، ولكن قلب ضعيف خلوت جالس بالليل زهقان، جاء الشيطان قلب لف، نظرت إلى غير الإسلامية، النت الذي ابتلي به كثير من الشباب برضو الآن. يعني حاول تجعل نفسك يعني فلاتر حواجز بينك وبين النفس. وغالبا يا إخواننا قضية المعصية هذه أو قصيد الخلل الذي نشأ عليه الإنسان قل أن يخرج من العبد إلا بعد جهد جهيد. أنت عارفين المثل اللي ضرب مسلم كالكوزي مجخية، مثل عجيب. يعني كان مرة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال والله ما رأيت تشبيها يعني أقرب من هذا التشبيه لحال القلب، القلب مع المعصية كحال القدر مع النار. قدر اللي هو الوعاء اللي بتحط على طول على الكانون وكل يوم يوم يوم واصحابه بيهملوه ما بيغسلوش لان بيبص ايه اللي فوقه بس، لكن من بره سايبه. فضل سايبه سايبه سايبه كل يوم على النار على النار، في خلال سنه تراكم عليه من الخارج يعني ممكن يعني مثلا كتل من الصماد الذي هو الرماد من اثار النار، كالكوز مجخيه ومقلوب، يعني يمكن الصحن ده بنحط فيه الطعام لانه فوق وممكن ناكل منه رغم الرماد والصماد اللي هو خارج الايه الصحن. لكن تخيل لو تخيل لو ان هذا صماد ومقلوب، فالقلب لما يصل لحاله الى ان الذنوب تسوده وتقلبه فلا تستفيد انت صاحبه منه هذه البليه، الا تستفيد من قلبك هذه الرزيه هذه المصيبه، الا تتحكم في قلبك هذه من اعظم البلايا والرزايا. تجي نفسك كده ماشي ورا شهواتك وملذاتك وقلبك يجرك ونفسك يجرك. وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ان من شؤم المعصيه ان تكون للانسان الف. عارفين اللي بيدخنوا السجاير دول؟ ممكن تساله ويقول لك مضار السجاير حافظها، بل اكثر الناس حفظا لاضرار المعصيه اصحابه وبيتعانوا منها جدا. اسال صاحب المعصيه اللي بيوصل للنساء، اقعد معاه كده بينك وبينه وقول له يا فلان ايه رايك، ممكن يسرد لك كل ما يتعلق بهذا بهذه المصيبه العظيمه، لكن إيه مش قادر، ترك القلب، خرج منه قلبه، تفلت. الذين يرتشون، صاحب الرشوه دي اساله قول له لما ترتشي يا فلان، يقول لك آه مش عارف والله ما عارف ويا ريت بستفيد منها. ده ممكن يخرج بالعشرة جنيه اللي خدها سحت ونار وعار وش النار، وممكن يصرفها في اي حاجه مع زميله يجيب له يقول له كوبايه مش عارفين شاي وبتاع على القهوه وضعوا العشرة جنيه مثلا. فاعظم مصيبه ان المعصيه تتحول الى الف، تبقى عاده، تلاقي نفسك كده في لحظه جالس وحاجه بتجرك وبتسحبك الى المعصيه، فصرت اسير شهوه بلا اراده. وكل ما تغلب طب اروح اعمل اسوي، يعني بعضهم مثلا كان بيعمل اشياء كثيره جدا من اجل ان يحال بينه وبين المعصيه، يقول لابيه لامي طب جنبي اعملوا لي سووا لي ما تسيبونيش كذا كذا، ولكن في خلوه خرج وفك والعياذ بالله. لذلك انا لابد اركز اي تركيز اهتمامي بقلبي. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ودائما بقى احاول استغيث بالله عز وجل والوذ بجناب الله تبارك وتعالى وابكي واغلق نفسي مكاني، بدل ما اقعد انظر على الدش وعلى المواقع التي ليست بطيبه وهذه الاشياء، اغلق بابي بقى واناجي ربي، استحضر اني بين يدي الله عز وجل، احاول ابكي وابكي واستحضر البكاء واستحضر الذل واستحضر انني في النار وانني اعذب وانني اهلك والعياذ بالله. كل هذا قد يؤدي الى صلاح القلب وإخراج العلل اللي موجودة فيه. احذر أن يثني عليك الناس. وإذا كان بعضهم بلما واحد يقول له أنت يا فلان يقول لك والله أنا أضرب بنفسي. واحد جاء لسفيان قال له رأيت لك رؤيا، واحد قال له بس أنا أعلم بنفسي من أصحاب المنامات، أنت أضرب حالك، كان فيك من خلل، كان فيك من بلايا، كان فيك من رزايا، كان فيك من خبيئة لا يعلمها إلا ربك. فلذلك حاول بقى إيه أنك تغير الحالة التي أنت عليها إن أردت أن تكون فعلا مهيئا لطلب العلم أو أن تكون من العلماء. فأن يطهر قلبه من كل غش ودنس، غش لنفسي وللناس، لأنه كذاب، أقول أنا عندي علم وأنا ومن داخل فاسد، عنده مصائب عظيمة جدا، إلى خلى بالناس ما شاء الله شيخ الإسلام، وإذا خلى بربي إبليس والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. والدنس الوسخ، وزي كما قلنا ان كان احيانا يعني لما سئل ابن الجوزي الانسان يبدا يعمل ايه، يذكر ويسبح ولا يستغفر؟ قال الثوب الدنس الوسخ يحتاج الى الغسل قبل الطيب، لكن لا مانع هو ايضا الذكر يجلي هذا ويزيله، كلما الانسان ذكر الله عز وجل واستغاث بالله تبارك وتعالى ازال هذا الدنس. وغل طبعا بعض النشأة برضه ما لها تاثير، نشأ عنده غل بقى ودايما ايه بيتربص ودايما بيحقد ودايما يسيء الظن باخواني الى غيري، وحسد انه كل من راى من هو افضل منه دينا او دنيا طبعا حسده، والحسد هو تمني زوال النعمه والعياذ بالله. وذلك من ضمن الافات العظيمه اللي بين الشباب الان ان ممكن نرى مثلا يعني في دعوه موجوده في بلد وفي دعوه اخرى، او مثلا ثلاث دعوات، واحد في دعوه واحد مثلا زي مثلا يقول لك انا مثلا مش عارف منهجي كذا، وأنا منهجي كذا ومنهجي كذا. فكل صاحب منهج يتمنى زوال الآخر، رغم أن لو نظرنا أن هذا بيؤدي مصلحة وهذا بيؤدي مصلحة وهذا بيؤدي مصلحة، فتمني زوال هذه الدعوات هو ده الحسد، هو هذا الحالق، هو هذا عدم الدين. لأن من الدين أتمنى أن الإسلام يعلو في كل مكان في الأرض، هو الأفضل أن نلاقي مثلا الناس بيقيموا سنة ولا العلمانيين والضلالية وهذه الأشياء. وذلك أفرح حينما يسقط، بلغني أن فلان مثلا والله كان عنده مسجد ومش عارف إيه واتاخد، واحد كان بيقيم مش عارف إيه عمل مشروع خيري للمسلمين وراح ضاع، يا سلام كويس يستاهل. هذا الفساد، لأن صاحب القلب السليم يتمنى الخير لجميع المسلمين. كما قلنا يا إخوان أن الإسلام ده الدين هذا له نوعان من الناس، يا إما حامل يا إما محمول. حامل بيشيل، واللي بيشيل ده أي واحد بيساعده بيفرح ولا بيزعل؟ بيفرح. وأنا مثلا الوقت لو مثلا شايل فوق راسي كيبة بصل بتاع ده بطاطس 20 كيلو، وجاء الشيخ قال لي تبشيل بطرف من جنبك، أقول له إيه؟ جزاك الله خيرا، لو شيله كله أحسن تفيدني وتريحني. واحنا ماشيين برضو جاء واحد اتنين قال نشيل معاكم شويه، جاء معايا مثلا عربيه طيفرت ملانه شويله، كل من ساعدني هيفرحني مش كده؟ طيب لو بقى حاجه تانية، انا ماشي وايه وواحد شايلني، واحد شايلني انا، فجاء واحد قال لي اركب معاك، هقول له ايه؟ ما ينفعش، لان انا راكب. فاما ان تكون يعني راكب او شايل، فللأسف كلنا راكبين، لأن مش عايزين حد ينافسنا، مش عايزين حد إيه يشاركنا في المنافسة فيها. وهو ده الفساد بعيني. وقد قيل، فلذلك الإنسان يفرح إن رأى من يعينه في طاعة. كل مرة منظر ملتزمين، منظر أهل الدين أفرح وأسر، كل مرة مساجد السنة كثرت أفرح وأسر، كل مرة الخير انتشر بين المسلمين يا سلام، هذه نعمة أن الله من على الأمة بهذا الخير العظيم. وهكذا. لكن بقى النفوس الخسيسة بقى يقول لك أنا لوحدي وبس، مش عاوز منافسة، وقلت هو بيسد. مين يسد يا أخوانا؟ احنا بنلاقي في البلد الواحدة حوالي يوصل لستين طبيب، ونسبة الأطباء طبعا ممكن في بلد واحدة يكفي طبيب واحد، مش مشكلة. لكن العلماء، طلبة العلم، الدعاء، من يدلون الناس على الخير، من يصلحون القلوب، مفيش. ده احنا الآن كل واحد مننا عاوز واحد يعالج قلبه، عاوز واحد يتابعه، عاوز واحد يقعد يديله ويذكره يا فلان اتق الله. فلذلك لابد ان يزيل ما في قلبه من غل وحسد، حتى لو ان هناك من اساء اليك لابد ان تحسن، حتى لو ان من حمل في نفسه لك ضغينة لابد انك انت تحمل له الخير. انظر، وندخل تخيل مثلا واحد زي الامام احمد رحمه الله تعالى، ماذا فعل فيه المعتصم؟ ده عذبه عذاب، عذاب كان لحمه بينهمر، يعني ما في جسد الإمام أحمد. والأحمد كان ضعيف، هو كان طويل وأسمر رحمه الله تعالى، نحيل، ورغم ذلك عذبوه عذاب شديد جدا جدا، رغم أن كان أهدأ عالم هو أحمد، في حياء، في أدب، في انطواء، منطوي مش ظاهر، منطوي بعيد، لكن ظهر الله أمره لعلة في قلبه، أن كان قلبه ما شاء الله، كان قلبه يجمع الأمة كلها. فبعد ما عذب هذا العذاب وشدد على هذا التشديد، فطبعا يعني عفى عن كل من يعني أذى إلا من كان صاحب بدع، كان منهم طبعا المعتصم، كان هو الذي دعا البدع، لأن هو الذي والده هو الذي طلب كتب الفلسفة وهذه الأشياء، فلما دخلت الفلسفة بدأت دخلت فيه الشرع، فقال القرآن مخلوق وغير هؤلاء. فلما فتح المعتصم عمورية بصوا لقوا المسلمين، قالوا أن المعتصم خرج إلى أرض الروم وحارب الروم وانتصر على الروم وفتح عمورية. وصل الخبر لأحمد من الليل، سمع رجة مرة، طلع فيه إيه؟ قالوا المعتصم فتح عمورية. فعاد الإمام أحمد توضأ وصلى وسجد وظل يبكي، لأنه بينه وبين إيه المعتصم يعني مشكلة كان مؤجلها إلى يوم القيامة. فقال اللهم أشهد أني قد عفوت على المعتصم بفتح أرض من أرض الكفر وضمها للإسلام. هو ده القلب، وعفى عن المعتصم بعد بعد يذكر ما الجراح والألام وهو ساجد ويبكي. فجعل الله هذه الألام بردا وسلاما، لكن المسلم لا يغش، لا يحسد، لا يحمل ضغينة لأي مسلم، بل لو رأى مسلما على معصية يكره المعصية ولا يكرهه. وأنا مش بكرهك أنت، لابد أنك تكره الحالة الذي عليها صاحب المعصية أو البدعة أو الضلال، لكن هو نفسه كشخص لو تغير ما نفسه كده سيكون لك أخ ومعين. قال وخلق اللي يصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائقه، لأن بقى القلب لما بقى تهيئه وتجعله كده كالأرض كده اللي صاحبها رجل عنده مال وأنفق عليها الكثير حتى سواها وأصلحها وهذبها وهيئها، ينزل عليها البذر، ينزل الماء، ما شاء الله. كذلك القلب والاطلاع على دقائق معانيه، أي مع لأن العلم مش ظاهر، ده العلم شوف تخيل مثلا لما تقرأ كتاب لابن القيم لما يتكلم مثلا في تفسير آية شهد الله أنه لا إله إلا هو، شوف كم ثاقة فيها، أكثر من 160 مسألة في آية وعمل يسوق وما شاء الله. فالعلم فتح من الله عز وجل، وذلك من يرد الله به خيرا يفقهه. فانظر قبله من يرد الله به خيرا، مش أنا اللي عاوز، لا، يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولطلع دقائق معانيه وحقائق غوامضه، فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر، صلاة القلب، عبادة القلب العلم. العلم ده مش حاجة سهلة، أعظم عبادة يرفع الله بها صاحبه أعلى الدرجات، أعلى الدرجات. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يبلغ عن الرب، مش بيبلغ مثلا عن مش عارف، لا، عن الله عز وجل، فيرفع الله عز وجل، بس بشرط أن يكون بهذه الصورة التي هي. فهي صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. فكما لا تصلح الصلاة التي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بالطهارة، يعني ينفع واحد يصلي من غير طهارة، يغسل إيديه وكذا ويتوضأ؟ ما ينفعش، لابد أن يتوضأ. كذلك لا تصلح عبادة القلب هذه العلم إلا بطهارة الإيه؟ القلب ونقوة الأساس. ولذلك واحد صلى وتوضى بعدها، اللي يحصل؟ أنا صليت بس من غير وضوء، بس قلت أتوضى بعد الصلاة، لكن اتوضيت ينفع يا فتحي؟ ليه؟ ما أنا اتوضيت برضو، ما ينفعش. لذلك قبل الطلب لابد من إصلاح الإيه؟ الأرض، تربة التي أنت عليه. زي كثير من الشباب اللي يقول لك أنا عاوز ومش عارف، لا، ثبت الغرز الأول، اثبت، وبعدين بعد كده بقى تتعلم إن شاء الله والأمر بسيط. إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات، عن خبث الصفات وحدث مساوي الأخلاق ورديئها. فلا بد أن يزيل هذا كله، ثم بعد ذلك إيه؟ يضع هذا النبت، ونكمل إن شاء الله غدا. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.